بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. المذهب صحة كفالة البدن، فإن كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره، ويشترط كونه مما يصح ضمانه، والمذهب صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قف. كنا في بداية هذا الباب نتكلم عن الكفالة بالمال، واليوم ينتقل الشيخ معنا إلى الكفالة بالبدن، وتسمى الكفالة بالوجه أيضا. المهم أن الكفالة هذه إنما يطلب من هذا الإنسان الذي يكفل أن يأتي ببدن المكفول إلى مجلس القضاء مثلا، لا يطالب بمال، وإنما يطالب بإحضار البدن فقط، يعني بإحضار هذا الجسد. فقال: هل يصح ذلك؟ أنا لا أضمن المال، لكن أضمن أن آتيك به في الوقت الذي تريد. لا بد من لفظ يشعر ذلك، لا بد أن يقول أضمن أو ضمنت إحضاره إلى مجلس القضاء مثلا. المذهب صحة كفالة البدن. طبعا نحن بالنسبة لشريعتنا لا نجد شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى يؤيد هذا، وإنما يستأنس لها في قول سيدنا يعقوب كما بينه ربنا تبارك وتعالى في كتابه: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به. معنى ذلك ماذا طلب؟ طلب إحضار بدنه، ولم يطلب منهم مالا. ولكن عندنا أصوليا يعني شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لكن يستأنس به استئناس. نعم، هذا شيء. فإن كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره. قالوا: فلان يا ترى عليه 100,000، 200,000، مليون، أكثر أقل؟ أنا ما لي علاقة في المال، لي علاقة بإحضار البدن، أنا سأحضر بدنه لكم. أما مسألة المال لا علاقة لي فيها، أنا لم أضمن مالا، وإنما ضمنت بدنا أو وجها من الوجوه آتيكم به. فإن كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره، قلنا لأنه تكفل بالبدن ولم يتكفل بالمال، ويشترط كونه مما يصح ضمانه. يعني قلنا نحن في الباب السابق ومر معنا هذا، عند قوله: وكونه لازما لا كنجوم كتابته. فالنجوم الكتابة كما قلنا ليس دفعها لازما من قبل العبد، فإن العبد قد يعجز نفسه. أما أن أحضر البدن من أجل شيء لا يصح ضمانه، هل يصح ضمان نجوم الكتابة؟ لا يصح. فإذا كان نجوم الكتابة لا يصح ضمانها، ضمان البدن من أجلها من باب أولى لا يصح. ويشترط كونه مما يصح ضمانه، والمذهب صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قف. إنسان ارتكب جناية، وهذه الجناية سنقوم بعملية القصاص، والذي يقتص في الدرجة الأولى ولي الدم كابن مثلا، نعم، أو أب إلى غير ذلك. فهذا بينما يحضر، أين نجعل هذا الإنسان؟ أخذه إنسان وقال: أنا أحضره في اليوم الذي تريدون فيه القصاص. هل يمكن ذلك أم يحبس عند القاضي حتى يتم يوم القصاص؟ إذا جاء من يكفل بدنه بحضوره إلى مجلس القصاص من أجل عقوبة لآدمي كأن قتله أو قطع طرفا من أطرافه، فعند ذلك في إذا كان معتديا قلنا الآن يخير ولي الدم في ثلاثة أمور: بين القصاص وما بين الدية وما بين العفو. فإذا جاء إنسان فقال أنا أحضر هذا الإنسان من أجل أن تتخيروا هذه الأمور الثلاثة، ولنفترض أنهم تخيروا الأمر الأول وهو القصاص، هل يحق أو يصح أن يقول بعض الناس ضمنت بدنه من أجل أن تنفذوا فيه العقوبة في اليوم الذي تختارونه؟ كذلك حد قذف، تكلم إنسان في عرض إنسان، طبعا ربنا سبحانه وتعالى لم يسلط بعضنا على بعض من أجل أن يأتي كل واحد ويأخذ القصاص بنفسه، وإنما كان ذلك عن طريق القاضي. فالآن في اليوم الذي يريد القاضي أن يقتص من هذا القاذف من أجل المقذوف ويضربه 80 جلدة لأنه تكلم في عرضه، وربما تكلم في أكثر من عرض وكان يعلن ذلك ولا توجد شبهة، ادرأوا الحدود بالشبهات، وكان ذلك المقذوف عفيفا. أما إذا كان المقذوف مثلا زانيا ومعروف وقيم عليه الحد أو أقام واعترف وقال له مثلا زاني، فهذا يوافق الواقع لا يعتبر قاذفا. فإذا كان قاذفا فهل يستحق، يعني إذا كانت عندنا عقوبة مالية أو عقوبة لله أو عقوبة للبشر أو تعزير، أي عقوبة كانت، هل يمكن أن نكفل بدن هذا الإنسان الذي عليه العقوبة أو التعزير؟ نعم. ومنعها في حدود الله تعالى، يعني المسألة بالنسبة لي حدود الآدميين، حد الآدمي مبني إما أن يكون فيه عفو أو لا يكون فيه عفو. أما حد الله تبارك وتعالى، تعلمون الحديث الشريف أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سرقت تلك المرأة المخزومية قالوا من يشفع لها، فذهبوا إلى سيدنا أسامة الحب بن الحب، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فحدود الله سبحانه وتعالى مثال على ذلك، هل حد الخمر هذا الإنسان أزاد عقله؟ ما في علاقة للآدمي، العلاقة ما بين الله عز وجل وهذا الإنسان، وينفذ هذه العقوبة الحاكم. كذلك حد الزنا، حد الزنا في متلفات أحيانا بيكونوا متفقين، ما عندنا متلفات بين بعضهم البعض، لكن يقام الحد على الطرفين. وأحيانا بيكون معتدي فعليه في هذه المسألة أرش النقص الذي حدث في الأمة في المرأة، أرش بكارة إلى غير ذلك مثل مهر المثل مثلا، وعليه فوق ذلك حد الزنا. كذلك السرقة، المسروق منه يحتاج مال، يحتاج المال فقط، فإن أعيد المال لم يسقط الحد، بقي الحد إذا بلغ نصابا ولم يكن فيه شبهة، يعني وتوفرت كل الشروط التي ذكرناها في باب السرقة فإنه يقام عليه الحد. فهل تعتبر كحدود الآدميين أم لا بد من تنفيذها مباشرة؟ وأنتم تعلمون فيما يرويه مرفوعا الإمام أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال حد يقام في الأرض خير من مطر 40 خريفة، معنى ذلك يطلب من الإمام مباشرة أن يستوفي العقوبة. أما إذا لم يستوفي العقوبة لعلة من العلل، مثلا يريد أن يتحقق منها كقولنا مثلا ادرأوا الحدود، كقول النبي عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات لعل هنالك شبهة، فنستطيع أن نؤخر العقوبة حتى نتأكد منها، والخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. هنا هل يمكن أن يضمن بدنه؟ ممكن. وتصح ببدن صبي ومجنون وغائب وميت ليحضره فيشهد على صورته، وتصح الكفالة ببدن صبي. طبعا الصبي ليس مكلفا ولن نقيم عليه حدا من الحدود، لكن هذا الصبي من الممكن أن يتلف شيئا وبعد ذلك، يعني لو ذهب ولدك إلى السوق فأتلف شيئا فمن يضمن؟ تضمن أنت عن ولدك. وكذلك لو كان مثلا المجنون أتلف شيء فالولي هو الذي يضمن. في هذه الحالة قال بعض الناس أنا أضمن بدن هذا الصبي لنتعرف عليه، هل هذا هو الصبي الذي أتلف مثلا؟ هل هذا المجنون الذي فعل كذلك؟ نعم. فهذا وتصح يعني الكفالة ببدن صبي ومجنون كذلك ومحبوس وغائب. فالمهم أن نحضر هذا الإنسان، طبعا ربما يكون محبوس بشيء آخر، فجاء بعض الناس ممن له سلطة يعني ربما على حبسه عند ذلك، فجاء فضمن إحضاره إلى مجلس القضاء. والغائب غائب عن البلد من الممكن أن يحضر في مكان ما فينقله من مكان إلى آخر من أجل الحضور إلى مجلس القضاء. أما بالنسبة للميت، أحيانا هذا مات والأمور تنتهي بالموت، حتى نستطيع أن نأتي إلى هذه القضية وننهيها تماما، ننظر إلى هل هذا الميت الذي له علاقة، يعني يطالبوننا أحيانا بإحضاره، لا يمكن إحضار الميت، لكن شرط في إحضار الميت يعني أو في الإحضار إلى الميت أن نتعرف عليه أنه مات وذلك قبل الدفن. أما أن تنبش القبور وتنتهك حرمات الميت من أجل هذه الأمور هذا لا يجوز. يعني قبل الدفن يأتي بعض الناس فنشهد، أو نأتي هذا كان يشهد ببدنه ومات، فماذا يقول له؟ تعالوا احضروا هذا الذي كنا قد كفلنا بدنه فإنه الآن انتقل إلى الله تعالى، وانظروا إليه قبل الدفن حتى لا تطالبون ببدنه، فإذا صار في داخل الأرض فلن يخرج منها ولن تستفيدوا. لكن هل هو ميت فعلا أم لا؟ هذا مما أيضا ذكره الشيخ في هذا الباب. وغائب وميت ليحضره فيشهد على صورته، ثم إن عين مكان التسليم تعين وإلا فمكانها. طبعا أين سنحضر كفالة البدن؟ قال مثلا كفالة هذا البدن سأحضره في المحكمة الشرعية، مثلا في محكمة الجنايات في دمشق، في كذا، في قضائها. عند ذلك هذا المكان الذي عين يجب عليه، هذا المكان الذي اتفقنا على تعيينه نحضر بدن هذا الإنسان فيه. أما إذا لم يعين مكان، المكان الذي اتفقنا فيه على الكفالة هو نفس المكان الذي يتم فيه تسليم البدن، وإلا فمكانها. مثل مسألة السلام، إذا فعلنا عقد سلام ولم نذكر مكان التسليم وكان المكان الذي عقدنا فيه يصلح للتسليم فالمكان نفسه. ويبرأ الكفيل بتسليمه في مكان التسليم بلا حائل كمتغلب. يبرأ الكفيل بتسليمه، أنا كفلت بدن فلان، أخذته وسلمته إلى القاضي في نفس الوقت الذي طلب، الآن أنا بريء ولا ما جبت لي مرة ثانية، أنا كفلت أن آتي لك به وقد أتيت به وخرجت، انتهيت من هذه الكفالة. نعم. طيب أنا ما جئت به، أرسلت وكيلا لي وقد أحضر وكيلي هذا بدن هذا الإنسان الذي كفلت بإحضاره إلى مجلس القضاء، فبعد ذلك جاء وكيلي وسلمه، برئت بريء. جاء هو بدون نفسي وبدون وكيلي فقال سلمت نفسي، سلمت بدني بدلا من توكل بإحضاري، هل يصح ذلك؟ يعني سواء سلم نفسه، لكن كله بلفظ يشعر التسليم، أو سلمه الكفيل أو وكيل الكفيل، كل ذلك جائز. قال ويبرأ الكفيل بتسليمه في مكان التسليم بلا حائل كمتغلب. يعني أحيانا يأتي بعض الناس فيمنع من الدخول، هذا متغلب مسيطر، منع من الدخول عند ذلك لا يبرأ. نعم. وبأن يحضر بأن يحضر المكفول به ويقول سلمت نفسي. في هذه الحالة حضر المكفول وقال سلمت نفسي عن جهة الكفيل. ماذا قال؟ سلمت نفسي، ما بكفي حضوره، قد لا نعلم من هو، والله ذهب ليرى ماذا يجري في مجلس القضاء، وعد مع الناس الذين يحضرون، لا نستفيد شيئا. لابد أن يشعر بقول قائلا سلمت نفسي، ها أنا ذا أسلم نفسي عن جهة الكفيل، ويقول بأن يحضر المكفول ويقول سلمت نفسي عن جهة الكفيل. ولا يكفي مجرد حضوره، يعني حضر كما قلت ولم يقل سلمت نفسي، هل يكفي ذلك؟ لا يكفي، لا ندري من هو، والقاضي لا يعرف كل الناس، لابد من بيان جهة وقوعه وجلوسه في ذلك المكان. هل أنت تأتي متفرجا أم مسلما لنفسه؟ قد يأتي المجرم إلى مكان الجريمة دون أن يعلم أحد ليرى ماذا يحدث. ولا يكفي مجرد حضوره، فإن غاب لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه. يعني نحن نعلم أن الإنسان لو كان عليه دين ماذا قال ربنا؟ إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. هذا الإنسان الآن الذي كفل البدن جهل مكانه اليوم، كيف يلزم بإحضاره؟ يعني صار إحضار شيء لا يعلم مكانه، وإلا يعني إن علم مكانه فإنه يلزم. قالوا أحضر لنا من كفلت بدنه. ماذا قال؟ أنا أستطيع أن أحضره، ولكن هو في منطقة كذا ويحتاج 5 ساعات ذهابا و5 ساعات إياب، إذن لابد أن تعطوني فترة الذهاب والإياب من أجل أن أحضره. قال القاضي نسمع، أنت كفيل والآن تذهب لإحضاره، فماذا يكفي من الوقت للذهاب وماذا يكفي للوقت إلى الإياب، وبعد ذلك نجمع الوقتين ثم نتركك من أجل أن تمضي إليه وأن تحضره إلى مجلس القضاء. فإن مضت ولم يحضره، يعني قال أنا أحتاج يوم وليلة، طيب اليوم صباحا نتركك إلى اليوم الثاني، مضى الوقت ولم يحضره والقاضي استطاع أن يسيطر عليه، ماذا قال؟ احبسوا هذا الكفيل حتى يحضر المكفول عنه، وذلك تضييقا عليه، فإنك إنما أردت أن تكفل إحضار بدنه وأنت لم تحضر البدن فأنت مقصر، ولهذا التقصير فإننا نقوم بحبسك، حتى طبعا عن طريقك أن يؤدي إلى أن يسلم ذلك الإنسان بدنه فيفك الكفيل بعد ذلك. وقيل إن غاب إلى مسافة القصر، يعني مسافة القصر يعني فوق 80 كيلومتر، في هذه الحالة لم يلزمه إحضاره، يعني كانوا يعتبرون هذه المسافة مسافة منقطعة، يعني إنسان لن نستطيع بعد مسافة القصر أن نبحث عن إنسان ما، وربما تختلف هذه، إن كانت هذه المسائل من أبواب الاجتهادية في هذا الأمر، والله لو قال إنه في درعا، مسألة بسيطة الآن في ساعة يذهب ويستطيع أن يأتي به من مكان وهو فوق مسافة القصر. والأصح أنه إذا مات ودفن لا يطالب الكفيل بالمال. كفلت يا زيد، أنت كفلت سعيد أن تحضره إلى مجلس القضاء، ماذا تكفلت؟ بالبدن، صحيح، ببدني مثلا سعيد أن تأتي به إلى مجلس القضاء. فإذا تكفلت أن تأتي به إلى مجلس القضاء ومات، تأخذ 2 من الشهود وتقول لهم اشهدوا أن فلانا قد مات، هذا فلان، ويشهد الناس عليه ممن يعرفونه، مات، انتقل إلى الله تعالى. لا يكفي في هذه الحالة، لابد من الإشهاد على البدن، يعني قبل الدفن مات، وبعد ذلك ستذهبون معي إلى القاضي لتشهدوا أنه مات ودفن في مكان كذا، والأصح أنه إذا مات ودفن. هذه طريقة مثل الموت، أحيانا هرب من منطقة إلى منطقة أخرى، توارى، خرج من البلد بالكلية. نعم، لا يطالب الكفيل بالمال، لا يقال له أنت كفلت، أنا كفلت البنان ولم أكفل المال. من الممكن أن يعني أن يجري القاضي معي ما يتعلق بالبدن، أما ما يتعلق بالمال قلنا في بداية الفصل ولا يشترط معرفة قدر المال. لماذا؟ لأنه متكفل بإحضار البدن فقط. وأنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال إن فات التسليم بطل. لو قالوا له قال أنا أكفل البدن، ثم أتبعوا ذلك بشرط أنه إذا لم نحضر البدن إلى مجلس القضاء فنغرم المال الذي عليه، هذا الشرط حول الكفالة من كفالة إلى كان يكفل في الأصل المال بدل أن يكفل البدن. أما التحويل من كفالة ما بدنية إذا عجز عن تنفيذها إلى كفالة مالية هذا مما يؤدي إلى إبطالها. لأن فائدة الوثيقة في هذا الأمر، نحن نطالبه بهذه الوثيقة، ما هي الوثيقة؟ البدن فقط، ولا نطالبه. انظر لو كان عليه عقوبة لآدم، يعني بالمقابل هل نقيم عليه حد القذف؟ هو ما قذف، حتى نقيم عليه حد القذف 80 جلدة وهو لم يقذف. كذلك في المال، هو لم يكفل مالا حتى نطلب منه أن يدفع ذلك المال. فالأصل في هذا الشرط إذا قيل له ادفع المال مقابل أن البدن قد غاب، نقول إن هذا شرط ينافي مقتضى ذلك العقد الذي بنيته بيني وبينك، وأنها لا تصح بغير رضا المكفول. إذن لابد هذا المكفول عندما نريد أن نكفل بدنه لابد أن يكون موافقا على ذلك. ثم قال الشيخ فصل: يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالتزام كضمنت دينك عليه أو تحملته أو تقلدته. الناس بيقولوا الدخال بلوي بالمثل والضمان شهوة، فإذا جاءك إنسان وقال دخيلك مثلا أنا أريد أن أدخل إليك في حمايتك، هذا أمر وقع عليك لا تدري كيف تنفذ هذا الأمر، بينما فلان عليه دين ثم ذهبت أنت فتقول هكذا تبرعت دون أن يطلب منك أحد، يا أخي أنا بدأ صدري أنا ضمنت هذا الإنسان، فهذا يكون في الحر. عندما تضمن ذلك الأمر يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالتزام. معنى ذلك نحن عندنا كل عقد من العقود بدأنا في هذا القسم من الكتاب يسمى كتاب البيوع أو المعاملات، من أولها أول ما بدأنا في البيع قلنا بائع ومشتري، ثمن ومثمن، وبعد ذلك قلنا صيغة. هذه صيغة يعني من إيجاب وقبول. تشتري بيت هلا بتروح على الطابة وجيبي لك بعت، تقول له بعت، أبضى أبضى، قل له مثلا بعتك، تقول له بعتك، قل له اشتريت، هكذا إلى الآن هذا اللفظ بارك له جمعات من المت يعني بعتك بكذا بارك الله لك في هذا اشتريت إلى غير ذلك. يعني الكلام الذي يشعر بالصيغة أنك ضمنت هذا الشيء. كذلك في الضمان لابد أن تقول كلمة، هذه الكلمة تشعر بأنك ضامن وتشعر بلفظ الرضا وتشعر بلفظ الالتزام. يشترط في الضمان والكفالة لفظ، يعني سواء كان الضمان بالمال أو كانت الكفالة بالبدن لابد أن يتكلم بلفظ صريح أو كناية. مثلا أخي المال عندي، شو معنى المال عندي؟ يعني أنا ضامن، هذا كناية، المال هو المال ليس عنده، فقال المال يعني أنا أدفع المال الذي عليه إن لم يدفع، هذه ضمان بالمال. نعم. طيب صار معه مشكلة في لسانه، أخذ الورقة وأنا شو كتب؟ أنا ضامن لما عليه من المال. صار في معه مرض في لسانه لنفترض، ولا يستطيع التهاب ورمان خده إلى غير ذلك، لا يفهم عليه، فكتب كتابة، هل يصح هذا؟ يصح. الأخرس، ماذا قال الفقهاء بالنسبة للأخرس؟ إشارة الأخرس مثل نطقه. لا بده يأكل الأخرس بيتكلم، بده يذهب بيتكلم، بده يطلع له إشارة. هلا لو عمل هيك ثلاث مرات لزوجته وكل واحدة بيطلقها، عنده العرف بين بعضهم البعض، فمجرد ما أشار إليها بشيء، فقهاء قالوا إشارة الأخرس مثل نطقه تماما، ما عنده نطق، عنده إشارة، هذه الإشارة تستبدل بدل النطق. لكن شرط هذه الإشارة أن تكون مفهمة للجميع. الحمد لله اليوم يعني صار في كلام عن لغة الخرسان هذه بلغة عالمية، لدرجة أنه صار بيشرحوا له نشرة الأخبار ودرس ديني مثلا بالتلفزيون إلى غير ذلك. ترى بعض الناس الشيخ يدرس والآخر ماذا يفعل؟ يشير بيدين، وذلك من أجل نقل الدرس من صوتي إلى حركي، يفهم علي كل الخرسان يفهمون هذا الدرس. كذلك في مسألة الضمان بدنا واحد يفهم عليه بالمقابل. لو أعطينا هذه الإشارة صورناها وسألنا 10 بدهم يعطونا نفس النتيجة، وكل واحد يفكر في شيء. لذلك يقولون لا بد لإشارة الأخرس أن تكون مفهمة، أما بدون فهم هذا لا يصح. والناس كل واحد تلاقي في بيت في أخرس، بيت في مصلحة كذا، المعلم إذا عنده صانع أخرس تلاقي بيفهم على كل الخرسان الحمد لله بيصير. ليه؟ لكثرة الممارسة في ذلك. فما معنى الالتزام؟ الشيخ أعطانا تشبيه الكاف هنا للتمثيل، فقال ضمنت دينك عليه، هذا لفظ، تحملت دينك عن عليه مثلا، تقلدته، تكفلت ببدنه، أنا بالمال أو أنا تكفلت، أنا بالمال تكفلت، أنا بإحضار الشخص، أنا ضامن، أنا كفيل، أنا زعيم، أنا حميل. كل هذه ألفاظ جعلها الشيخ، وهنالك أشياء كثيرة، لكن يكفي بعض هذه الأمثلة التي جعلها على طريق التصريح أو على طريق الكناية. بعد ذلك قال ولو قال أؤدي المال أو أحضر أو أحضر الشخص فهو وعد، ما قال ضمنت أن أؤدي المال. فلان راح مع واحد تاني بده يشتري شر ويصفي عليه ما، قال له ان شاء الله المصاري بيجوا بوقته، بده يسهل عمليه البيع. اجى عنده عم يطالبه، قال له انا قلت لك ضمنت شيء، بس عاده هذا الزلمه انت شو رايك فيه؟ انا اعطيت رايي فيه. ممكن ممكن. لذلك ننتبه الى هذه المساله، نقول له انت ضامن، هكذا الناس انت ضامن، يعني الناس بيقولوا له انت دفيع، لما ما بيدفع انت بتدفع، هذا الأمر من أجل التوضيح. باللغة العامية هكذا يقول أخي أنت دفيع، ضايق صدرك على الفاضي ولا أنت لها، هذا الناس بيتكلموا بهذا الشيء. أما والله أنت بس فقط أن تقول والله أنا ضام مثلا زلمي والله بيعطيك المصاري إن شاء الله بيعطيك، مو أنا بعطي، هكذا يقول له. لذلك لابد أن يقول كلام فيه فعل يشير إلى الضمان، أؤدي المال، أحضر الشخص، فقط قال ضمنت أن أؤدي المال، ضمنت أن أحضر الشخص، هذه كفالة، واحدة كفالة مالية، يعني كفالة ما. لذلك دائما الألفاظ لها معاني ونحن نمشي ضمن هذه المعاني. فهو وعد، يعني بالوعد ممكن الإنسان يخلف وعده ولا لا؟ ممكن، لكن من الآداب الإسلامية ألا يخلف الإنسان وعده، لكن لا نطالبه بالمال إذا قال ذلك، لأن هذه المطالبة ليست حقا لنا، هو لم يضمن وإنما وعد. والأصح أنه لا يجوز تعليقهما بشرط ولا توقيت الكفالة. إن شاء الله أنا، قال له إذا خلصت معاملة حرص الإرز قبل ما أصير بضمان، طيب شو دخلني فيك أنا؟ المعاملة في قبل بتعد 10 سنين، في إلى علاقات كبيرة جدا مع بعضكم، علاقات مع الجيران، علاقات مع موتى، علاقات مع شركاء قدامى لا تنحل، فهل يصح أن يعلق هذا؟ والله إذا ابني بعت لي مصاري من أمريكا أنا بضمان، شو هالتعليق أنا؟ إذا الله سبحانه وتعالى شفاني مثلا مريضي فلان ابني فأنا أضمن، إذا انتصرت مثلا البلاد على إسرائيل لحنا، شو الكلام هذا؟ هذا كله، هذه التعليقات والشروط كلها لا تصح. والأصح أنه لا يجوز تعليقهما بشرط ولا توقيت الكفالة، بيقول له أنا لشهرين ضامن، بعد شهرين ما لي علاقة، لماذا؟ يعني أنا من شهر لشهر لشهرين لسنة بعدين بيقولوا أنا بعد ذلك بريء. كذلك أحيانا مما يحدث في الأسواق التجارية عكس هذه الأمور. بيجي بعض الناس بيقول له جيب لي ضامن، فيأتيه بضامن اشترى فلان من فلان مبلغ من المال أخذه دينا، فيقول أحد الناس أنا ضامن، دفع الدين، دينوا مرة تانية بدون ضمان دفع الدين، دينوا ثالثة ورابعة وعاشرة ودفع الدين، بال11 مثلا دينوا ما دفع له. هذا صاحبك اللي أنت ضمنته، أنا ضمنته عن الدين الأولاني، دفع لك إياه ولا ما دفع؟ دفع. كم مرة عملته؟ قال له 10 مرات. طيب أنا ما لي علاقة، لما جيت أنت دينته بالمرة الثانية أو حتى 100 وما دفع لك أنا ما لي علاقة. العلاقة في المرة الأولى فقط. يعني عندما يضمن الإنسان أنا ضمنت هذه الفاتورة دفع لك إياها، قال لي دفع. طيب عملته أنت 20 مرة من خلال المعاملة فوجدته حسنا، فبعد ذلك عملته بدون ضمان، أما أن تقول لي بعد 20 مرة من المعاملة والله صاحبك خي ما دفع، بيقولوها الأسواق التجارية ما دام عم يربح منه يبيع لا يتكلم عن أحد، وعندما يقع فيعود إلى الضامن الأول، أنا ما ضمنت لك طيلة حياتي، ضمنت لك مرة واحدة. ولو نجزها وشرط تأخير الإحضار جاز. نقف هنا إن شاء الله ونتابع فيه.